تحكيش عليها زي الملايكة ما تشوفها وردة يا تحلم تقطفها زي الملايكة ما تشوفها وردة يا تحلم تقطفها ما يتحكيش عليها عليها ده انا